الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا تفسير سورة الحجرات. من كتاب فتح القدير للإمام العلامة اليمني الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو من أجمع وأجمل الكتب في التفسير. جمع فيه بين الرواية والدراية، وأصله وبناه بطريقة علمية تصلح لطالب العلم، فتناول الآيات شرحا وتفصيلا مبينا الآثار الواردة عن السلف الصالح، مبينا معاني الكلمات والآيات مما ورد في لغة العرب، مبينا وجوه القراءات ووجوه الإعراب، وأعرض عن المسائل التي لا علاقة لها بالتفسير، وهو مما قد يطلع عنه كثير من المفسرين بأن يقحموا كتبهم التي صنفوها في التفسير وخصصوها للتفسير، يجعلوا فيها مسائل لا علاقة لها بالتفسير، وهذا من سوء التصنيف. فحسن التصنيف أن تعرف الباب الذي تصنف فيه ولا تعدوه ولا تخرج عنه إلا بضرورة. رحمه الله رحمة واسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يماني والحكمة يمانية. وكأنه حث على طلب العلم من علماء هذه البقعة من أرض الله عز وجل اليمن، فنسأل الله أن يعلمنا، فإن أعظم منا من الله على العبد أن يعلمه أن يفقهه. وإذا أحب الله عبدا فقهه في الدين. مفهوم المخالفة أنه إذا أبغضه جعله في جهله وفي غيه حتى يحسب أنه على شيء وهو ليس على شيء. فكل الناس جهل إلا من علمه الله عز وجل من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الهدى النور الفرقان الحق الذي نزل من عنده سبحانه، الذي نزل من عند العليم القدير. والله عز وجل نزل هذا الكتاب هاديا، هاديا إليه، إليه هو الخالق البارئ المصور، هاديا إليه. وهذه نقطة مهمة جدا. وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا إليه، فالهدى هو معرفة الطريق إلى الله بهدي محمد رسول الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو من أحدث أم الذي أحدث؟ لا تكترون على من الذي أحدث. الذي أحدثه مردود وهو مردود، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا حتى يأتي خلف محمد صلى الله عليه وسلم. وإن زين الشيطان له سوء عمله، أو زين له الشيطان ما تنكبه من رأيه وقوله، إلا أنه يبقى الحق فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله قد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ليلها كنهارها بيضاء، المحجة. فالحجة البالغة في قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل غني ودينه غني عن إضافات البشر. ده مش موديل هيعدل ولا دستور هيصحح، هذا دين الله. والله عز وجل هو الأول والآخر، له العلم السابق الذي هو العلم، وله الحكمة البالغة هو الحكيم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في الحقيقة لا يصير لك ذات وحقيقة وعملك يصير له كيان وحقيقة إلا بالانتساب إلى الله، إلا بالرجوع إلى الله. سورة الحجرات تؤدبنا بهذا الأدب، تعلمنا هذا، وتجعل قولك تابعا للقول رسول. لتبدأ السورة بنهي لأهل الإيمان، بنهي لأهل الإيمان، وتسمى السورة سورة الحجرات. الحجرات هي غرف النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت أزواجه. فما علاقة هذه الحجرات، وما علاقة تسمية السورة بالحجرات؟ هذا ما سنتناوله اليوم في أول آيات من السورة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، يناديهم الله باسم الإيمان، ليس يا أيها الناس، لا، ده نداء خاص بالمؤمنين من بين الناس. يا مؤمنين، يا من أنتم بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر والقادر خيره وشر، يا أيها الذين آمنوا بالغيب، يا أيها الذين آمنوا بهذه الرسالة وهذه الشريعة، نداء للمؤمنين الذين سلموا أمرهم لله عز وجل واختاروا هذا الطريق السماوي الرباني. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول أبو عبيدة: العرب تقول لا تقدم بين يدي الإمام، لا تقدم بين يدي الأب، يعني لا تعجل بالأمر دونه والنهي. فيه موقف من المواقف، وانت ليك أب وانت الابن، أو الأمير راعي وانت الرعية، لما يقول لك لا تقدم بين يدي أبيك، يعني قوم ناس تتكلموا، أختك بتتكلم، ناس بتقول، أمك بتقول، قال لك ما تتكلمش وأبوك اللي يتكلم. لا تقدم بين يدي أبيك، ما تتكلمش، تستنى لما أبوك يتكلم. ده مفهوم لا تقدم بين يدي فلان عند العرب، يعني لا تعجل بالأمر دون كلامه هو، ولا تعجل بالنهي دون، لا تؤمر ولا تنهى، اقعد ساكت واستنى شوف أبوك هيقول ايه. ده معنى لا تقدم بين يدي أبيك. قال لأن المعنى لا تقدموا قبل أمرهما، الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقدموا قبل نهيهما. وقال وبين يدي الإمام عبارة عن الإمام، لا تقدم بين يديه، مش معناها أنك تقدم من خلف، لا، بين يديه يعني الإمام نفسه، يعني لا تقدم كلاما على الإمام، مش على المكان اللي هو بين إيد الإمام، لأن ممكن جهال بلغة العرب يفهموا كده، هو بيصحح. فقال ويدي الإمام عبارة عن الإمام، لا ما بين يدي الإنسان، لا، مقصود هو نفسه. يعني ما تقدموا على الله، لا تقدموا على رسوله بقول بأمر ولا ما، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ومعنى الآية لا تقطعوا أمرا، لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله ولا تعجلوا به، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني قيل المراد معنى بين يدي فلان، يعني بحضرته، ما تحضره هو الذي بين يديك، يكون في كلام له ورسوله ما تتكلمش، يكون حاضر ما تتكلمش. قال أي لا تقدموا بين بحضرته، لأن ما يحضره الإنسان هو ما يسمى بين يديه. فأولى بأهل الإيمان أن يقفوا حيث أراد لهم أن يكونوا، وأن يقفوا بين يدي الله ورسوله موقف المنتظر لقضائه وتوجيهه في نفسه وفي غيره، يفعل ما يؤمر ويرضى بما يقسم ويسلم ويستسلم، الآية ويسلم وتسليم. قال ابن كثير أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، بل كونوا تبعا في جميع الأمور، كونوا تبعا لقال الله وقال رسول الله في جميع الأمور. قال حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله تعالى، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، فضرب في صدره، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن كثير فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. يبقى الصواب إنك تأتي بالأدلة، طريقة السلف الصالح إنك تأتي بالأقوال الربانية والأقوال النبوية، وتحقق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا، انتساب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع عندك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فتبدأ تفكر وتفهم كلام الله ورسوله، لأنك إذا فهمت ستطبق بعدها. هو ده الدين، وسواه ليس بدين، وسواه ليس بدين. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لما تكون بتصنف مصنف، بتبحث بحث، بتعمل مسألة، الطريقة الربانية، اوعى تقدم كلامك، خلي كلام الله كلام الرسول، ثم بعد ذلك اشرح هذا الكلام بما لا يخرج عن لغة العرب، لأن الله أنزله كتابا عربيا وقرآنا عربيا، فلن نعقل إلا إذا فهمنا لغة العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تفهموا الكلام؟ خلينا عربي، فلازم تفهم لغة العرب. وهذه أول أداة للاجتهاد. إذا كنت جاهلا بلغة العرب ولا تعرف المعاني تتكلم في إيه، يبقى أنت أخرتك قيعان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. تحفظ هذا العلم وتبلغه كما سمعت، ولا تتكلم بأي حرف، لأن الكلام سيكون كلام بغير. قل قال الله، قال رسول الله، ما تشرح، لأنك ما تعرف لغة العرب. وعن ابن عباس قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه، عن ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي الكلام. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه بأبي وأمي. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع الدين. هتقول ده شر، هتقول ده دين، واجب، مستحب، مكروه، حرام، إياك أن تقضي أمرا دون الله ورسوله من شرائع الدين. فشرائع الدين وأحكام شرائع الدين دي مش لينا احنا، له هو صلى الله عليه وسلم، ممتثلا أمر ربه عز وجل. ثم يأتي القول: واتقوا الله. يقول سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل، لا بقول ولا بفعل. وقال الحسن البصري، آسف قتادة، قال: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا، لو صح كذا، فكره الله تعالى ذلك وتقدم فيه، أي ما تقدم من الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترحوا على الله ورسوله، لا في خاصة أنفسكم ولا في أمور الحياة من حولكم، لا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على لسان رسوله، ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله أو قول رسوله. هتقضي في أي أمر يبقى لازم ترجع لإيه؟ إلى الله وإلى الرسول. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، احنا لقينا اللي ليها معنيين، يعني بحضرته، يعني القول والفعل والرأي والاجتهاد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فقد يكون هذا أدب في نفسك ما يكون الرسول موجود، الصحابة ما ترفع صوتك ولا تتقدم بقول، والنبي جالس، لأنك قاعد ساكت. وهذا أيضا منهج للتلقي، أنت قاعد بين يدي الرسول تتلقى، والتلقي يعني أن تسكت ويتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أصل من أصول التشريع. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما ينفعش أي قول. وعشان كده أقعد أقول في المسألة 50,000 قول، 50,000 قول، وشتتونا وكلان قال وكلان قال. في قول الرسول كل ده يهدم، كل ده يهدم. العلم يتكلمون ويتناقشون. بنيجي واحد يقولوا عندهم حديث، يوم الشافعي يقول لو صح فهو مذهبي. امسك امسك على طول، لا النجاه، لا طوق النجاه. اذا صح الحديث ده هو ده مذهبي، انا هسيب كلامي كله اللود. ده الشافعي امام المجتهد، ها؟ مش الداعيه اللسن صاحب اللسان الطلق، لا، الشافعي صاحب الاجتهاد. ونفس الكلمة كأن الأئمة قد أجمعوا عليه، كل يؤخذ من كلامه ورد إلا صاحب هذه الحجرة، ويشير للحجرة النبوية الإمام مالك، وكذا أبو حنيفة وكذا غيره. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا منهج نابع من التقوى. هو أنا مين؟ ده أنا لما قالوا عالم، قالوا عالم عشان اللي عندي من قال الله قال رسول الله، عشان انا كموت كشخص، يعني شخص زاد لي سموها عالم لما علمت ما قال الله قال رسول الله. فاذا تكلمنا بعيدا عن ذلك، شو العلم ده اللي احنا بنمدحه؟ انما مدحنا فيك علمك للكتاب والسنه، وفهمك للكتاب والسنه، ودعوتك إلى الكتاب والسنة. نحن سميناك داعيا إلى الله، لا إلى نفسك ولا إلى أقوالك ولا إلى أفكارك. ولو أننا فعلنا ذلك فنحن لسنا مسلمين. الإسلام ما يعظم شخص في الاتباع إلا الرسول، ما يعظم شخص في الاتباع إلا رسول صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. تقواك لله سبحانه وتعالى، وعلمك أن الله يسمعك ويعلم ما تقول وسيحاسبك على هذا، بيجعلك لا تقدم بين يدي الله ورسول، يجعلك لا تقدم بين يدي الله ورسول. فمن غفل عن التقوى ونسي رقبة الله له، أي رقابته ومراقبته، ونسي رقبة الله عز وجل له، تقدم بين يدي الله ورسوله. ولهذا جاء واتقوا الله، واتقوا الله، لا تغروا بأنفسكم ولا تغروا بأتباعكم. وارجع تاني تذكر أن الله يسمع ويعلم، إن الله سميع عليم. الصحابة أخواني لما سمعوا هذه الآية تأدبوا بها تأدبا عظيما، ما عاد أحد منهم يدلي برأي لم يطلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدلي به. يعني أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، ساكتين، أشيروا علي أيها الناس، تقصدنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال سير يا رسول الله، والله لو كذا وكذا وكذا وكذا. إيه ده؟ كل يكلموا ليه؟ ما يتكلموا. الرسول قاعد. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعشان الرسول مات خلاص، نبدأ بقى نرفع صوتنا، نبدأ نتكلم بقى ونقدم على كلام الرسول. ما خلاص بقى ما حدش بيحاسب في الحال، حدش هيواخد في الحال. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آية مخيفة جدا، يعني ترجع تاني للأداب اللي كانوا عليها الصحابة. وكأن الرسول بين أظهره، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. هذا هو سبيل التقى لمن أراد أن يكون من المتقين. لكن تخدك الجلالة والشيء اللي جعل لك اسم وجعل لك معنى هو الدين، أنت رفعت باسم هذا الدين، فينبغي أن تحفظه، واحفظ الله يحفظك، ويحفظ بك الأمة، ويحفظ بك الدين، ولكن احفظ الله وأوامر الله التي منها لا تقدم بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حديث نفاع بن الحارث في حجة الوداع يقول: أي شهر هذا؟ تعرفين الصحابة أجابوا إيه؟ جواب عجيب جدا: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. إيه؟ مش عارفين ده يوم إيه؟ مش عارفين ده شهر إيه؟ خايفين يتكلموا. يبقى ده تقدم بين يدي الله ورسوله. لكن صار الدين الممثلة بتتكلم، والمطرب بيتكلم، ولاعب الكرة بيتكلم، والأخ أبو ثلاثة أبيض بيتكلم، والأخوات بيتكلموا، وأي حد عايز يتكلم يتكلم. والكلام ده أنت مسؤول عنه، خاصة إن كان في الدين، خاصة إن كان في الدين. وإذا ده تقدم بين يدي الله ورسوله، كده أخذت عليكم العهد بالأمس طلبة العلم، وأقسمت عليكم ما أحد يتكلم بكلمة في أي شيء إلا أن يكون معه قال الله قال رسول الله. ما معكش اسكت، معكش اسكت، هيبقى تقدم منك بين يدي الله ورسوله. ده كان ده بتكلم في الدين. السلف الصالح كانوا أكتر من كده، كانوا يقولوا لا، ده احنا لو عدنا نهرش بندور على قال رسول الله او فعل رسول الله. وددت الا احك جلدي الا باثر، يعني بيتردد يجي يقعد كده عشان يحك جلده ويفكر طب في حديث، انا مش عايز اتقدم في الفعل ده بين يدي الله ورسوله. هي دي معنى كلمة سلفية، هي دي معنى كلمة سلف ومعنى اتباع السلف. إذا قلنا وعملنا غير كده إذا احنا سلفيين أو أنظر كلام اسم، لكن معنى كلمة سلفيين معناها بنتبع السلف الصالح، والسلف الصالح كان لهم هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. أي يوم هذا؟ الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ الله ورسوله أعلم. لو إحنا موجودين البيت الحرام واليوم الحرام والشهر الحرام هذا مسلم، لكن أنا خايف أتكلم بعد أقومين بين هذا الله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يسألهم: أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. يسألهم بقى سؤال ها يستفهم بقى، هو دوت يوم النحر مش هو ده يوم النحر؟ قالوا له بلى. حينئذ النار شفتوا التحرج، هذا من التقوى، هذا من التقوى الذي وصل إليه سلفنا الصالح صحابة رسول الله لما سمعوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله في كل أموركم. ويدخل في التقوى ترك التقدم بين يدي الله ورسوله دخولا أوليا، إن هو ده المذكور في الآية. ثم علل زي ما مش كان يقول كده، علل ما أمر به من التقوى فقال: إن الله سميع عليم. يعني اتقوا لأن الله سميع وعليم، ده يبقى تهديد مش كده؟ أنا بقول لك اسمع الكلام، أنا سامعك وشايفك وعارف أنت بتعمل إيه، الحته الاخيره دي اسمها ايه؟ تهديد. واتقوا الله. وعلل ليه؟ لان انا سميع وعليم سبحانه. قال فعلل ما امر. ده من فهم الائمه، مش سهل انك تلاقي الكلمه دي في اي كتاب عن اي حد. علل ما امر به من التقوى بقوله ان الله سميع عليم. يعني التقوى والعله ليه؟ السبب ايه؟ العله يعني السبب. السبب ليه؟ لاني سميع وعليم، فيكون هذا تهديدا. واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا هو الأدب الثاني. صورة مدنية على فكرة بإجماع العلماء. يا أيها الذين آمنوا، وكانت النداءات غالبا لا أقول دائما، غالبا في الصور المكية يا أيها الناس، والنداءات في الصور المدنية يا الذين آمنوا. يا أيها الناس أنا كان بيخاطب الجميع، كله بيخاطب الجميع، لكن الأوامر والتكاليف الشرعية جت بقى لأهل الإيمان. فكثر يا أيها الذين آمنوا في الصور المدنية كثر غلبا غلبا، لكن لا يمنع هذا ان فيها ايها الذين امنوا في صور مكيه وفيها ايها الناس في صور مدنيه، كما هو الحال في سوره البقره مثلا. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ده الادب الثاني. قال يحتمل المعنى الاول ان المراد حقيقه رفع الصوت، صوتك ما يبقاش اعلى من صوت النبي، لان هذا يدل على قله الاحتشام وترك الاحترام، لان خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير. وده ادب بنتادب به مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل احد يكبرنا. ما ترفعش صوتك على ابوك، ما ترفعش صوتك على ابوك، وهكذا. ده ادب في زمان قل فيه الادب. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ده المعنى الأول، اللي هو رفع الصوت حقيقة، يبقى الصوت أعلى. ويحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام ومزيد اللغط، والأول أولى. المعنى الأول أولى. الناس بيتكلم وأنت عمال تتكلم، لا يفعل. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا ترفعوا أصواتكم إلى حد يكون فوق ما يبلغه صوت النبي. يا ده المعنى الثالث. تاني أقرأه لكم، فهمتوا ولا؟ لا ترفعوا أصواتكم إلى حد يكون فوق ما يبلغه صوت النبي. يعني لو نبرة صوت النبي زبزبتها 50، أنا ما أعرفش المقياس كام، ما يبقاش نبرة صوتك أنت 60 عموما. يعني تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي يرتفع فيه صوته أو به صوته. وصلت؟ دي غير الاثنين اللي فاتوا. الاثنين اللي فاتوا النبي موجود في وسطنا، لكن الثالث مش شرط. عموما في كلامك صوتك ما يرتفعش وعشان كده نجد الإمام البخاري قال رفع الصوت بالعلم. الله ده عايز يمسك الحتة دي، عايز يمسك الجزء ده من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبتوني ازاي؟ فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش صوته كده، لكن في الموطن ده ترفع صوتك زي النبي. وادي الحديث اهو، ويل للعقاب من النار ورفع بها صوته. تبتوني ازاي؟ فلا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وهو موجود، من صوتك معلاش النبي موجود. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي باللغط وكثرة الكلام. لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ما تكونش نبرة صوتك اعلى من نبرة صوت النبي وانت في اي مكان. تأسى بالنبي في نبرة صوت، في قدر ارتفاع النبي يتكلم بصوت هادي يبقى انت تتكلم بصوت هادي، النبي يرفع صوته بالعلم يبقى انت ترفع صوتك بالعلم، وهكذا تكون كأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديك وفي كلامك. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. المعنى الأول طبعا هو الأشهر واللي عليه الأكثر، هو الظاهر من الآية، وهذا دليل على تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. والتعظيم والتوقير بيظهر حتى في نبرة الصوت. ها؟ تلاقي اللي صوته عالي بقى عند أبوه يروح هناك في العمل أصدر الرئيس بتاعه أو حط بتاعه ما يهسهس كده. هناك مؤدب، لكن في مواضع الأدب لا تجد هذا الأدب. عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك. مين الخيران؟ أبو بكر وعمر. رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ قال حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشة، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع روى الحديث لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ما أردت إلا خلافي، فقال له عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك. ده يقول الأقرع بن حابس لا كذا، أنت عايز تخالفني وبس، أنت عايز كذا، فارتفعت أصواتهما، النبي موجود. فأنزل الله تعالى يعني شوف الواحد يغلط تنزل الآية من السماء صح، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أبو بكر عمر، ثم لو واحد اي كلام زي حالاتي كده ها وعمل موضوع ده، ده يبقى بعض الثلاث. لما يبقى جبال ابي بكر من الحسنات وجبال عمر من الحسنات يتقال عنهم كاد ان يهلك، وعشان ايه؟ ده بيشير بشيء في امر دعوة اهو، في امر من الدين. لما جاء بنو تميم ركب بني تميم كل واحد انا شايف الاقرع بن حابس هو المناسب، لا انا شايف فلان المناسب، تعالي تخالفني وخلاص دوت انسب عشان كذا وكذا، يعني نقاش وحوار علشان حاجة دعوية. مش ده بيقول انا عايز اخد من الغنيمة، لا انا لا اخد، انت بتحب الدنيا، لا لا لا الكلام مش على دنيا. ولا النبي بيتكلم الخلافة من بعده تكون لمين، قال له انا لا انا وبيتخانقوا ومرجع على الخلاف، لا ده الاثنين بيشيروا بامر على النبي صلى الله عليه وسلم بس صوتهم عيني. كاد الخيران، واي خير؟ واي خير؟ افضل العالمين بعد الانبياء والمرسلين، احسن اثنين في الدنيا كلها بعد الانبياء والرسل. تخيلوا المساله كبيره، كبيره جدا انك تقدم بين يدي الرسول، كبيره جدا انك ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ولكنك عملت حاجه يحبط عمل، ما عندكش ادب، مش عايزين صلاتك ولا صومك، كله كان ارمي الكلام ده كله. ورحم الله اداءنا، لك الادب فضلوا على العلم. اهو فعلا اهو الحديث يؤكد هذا المعنى الذي حرصوا على تربيتنا عليه، ادب فضلوا على العلم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم، نزلت هذه الايه لما فعلها لا ترفعوا، الحديث عند مسلم وهو من افراد مسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تفهمون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. بعد ما نزلت الآية ديت عمر صوته واطي جدا، كان لما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بتقول ايه، علي صوتك، لازم النبي يستفهمه يقول له مش فاهم مش سامع. تخيلوا، شفتوا الادب على طول الايه نزلت بيقول لي قال الله، فاللي ذكرك بقال الله بوس ايده، مش تعتبر انه بيعترض عليك، تعتبر انه عايز كذا ولا انسى، اللي ذكرك بقال الله بوس ايده، لان الوحي ما عادش هينزل، خلاص نزل، نزل الوحي انتهى. فاحنا محتاجين بس اللي يذكرنا بقال الله، يبقى كأن الوحي نزل، يبقى نزلت الآية كأنك ما سمعتها إلا الآن، تقول له جزاك الله خير وتبوس إيده وترجع للآية. طب لو الآية محتملة المعنى اللي هو بيقوله والمعنى الثاني، برضك تبوس إيده، برضك تقبل يده يا إخوان، لأن محتملة لهذا المعنى يتأدب به. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفراد البخاري من هذا الوجه، افتقد ثابت بن قيس في الفجر مثلا، أقول الله وفين الأخ عبد الحميد ومعاش جديد، ده اسمه افتقد يعني مش لاقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى ثابت بن قيس كان بيحضر، هو فين؟ افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله انا اعلم لك علمه، انا اجيب لك خبر واشوف ما بيجيش ليه. فاتاه فوجده في بيته منكسا راسه، قاعد في البيت وشه في الارض وحالته حاله. قال له: ما شانك؟ في ايه؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي. مش ثابت بن قيس، لا لا لا، يقول له شر رجل السود، هو اللي اسمه ثابت بن قيس، فكر عن نفسه، كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله فهو من اهل النار. ايه على طول كده انت مصدق؟ اه، ما هو ربنا بيقول لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي وانا صوتي عالي، يبقى انا اللي مقصود بالآية. هو لازم يقول لي ثابت ابن قيس، لازم النبي نبينا يقول لي تعالى حبط عملك يا ثابت، الآية بتقول كده والمفهوم ده والفهم ده للآية وقع علي، يبقى انا هو ده قاعد في البيت خلاص، بقى اروح عند النبي وصوتي يرتفع تاني واضيع، فما بقاش يروح المجلس عشان فهم الآية، عشان نزل الآية على نفسه. ودي حاجة احنا مفتقدينها اليوم، لو سمعت خطبة بتقعد تفكر الخطيب يقصد مين، الخطيب يتكلم عن الناس اللي كذا، هيقصد الإخوة، يقصد مش عارف ايه، انت فين، اقصدك انت، انا بكلمك انت، وانت بتحط بالك انا بكلمك، انا قلت قال الله انا عايزك انت. فطوبى لمن انشغل بنفسه، فلو نجى الناس وهلكت فأنت الهالك، ولو هلك الناس ونجوت فأنت الناجي. فنفسك نفسك، ونزل كلام رب العالمين على نفسك، حتى آيات الكفار والمنافقين نزلها على نفسك، شوف فيك الصفة دي من صفات الكفار، فيك الصفة دي من صفات المنافقين. ثابت نزل الآية على نفسه، قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، إن شاء الله أجيب لك خبر، هو ده خبر، قال كذا وكذا. قال موسى: فرجع إليه المرة الأخيرة، رجل قاله تاني ببشارة عظيمة، النبي قال له، قل له إيه؟ قال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. يعني لسه من أهل النار دي كفاية، خلاص الآية مش عليا، كان هيزقطط ويفرح بيه. لا لا لا، ده جات البشارة، عشان كده مفيش حاجة اسمهم العشرة المبشرين بالجنة، ده العشرة اللي مذكورين في حديث واحد، لكن في عشرات. وكان شيخنا طلب مننا ان احنا نعمل بحث للمبشرين بالجنة، كان بعض الطلبة عملوا ساعتها، فطلع ان في عشرات مبشرين بالجنة. ادي واحد منهم ثابت بن قيس الحديث اهو، ولكنك من اهل الجنة. عن انس بن مالك نفس الحديث ده ولكن فيه زيادات، لما نزلت هذه الآية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قولي وأنتم لا تشعرون، وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت، في ناس صوتها يعني نبرة صوتها عالية، هو أول ما يقول لسه هيبدأ كده تلاقي ما بتجيش معاه غير وهي وصل 190 240 حاجة فوق خالص، هو نبرة صوته عالية. هو ثابت بن قيس كان بهذا الحال، كان رفيع الصوت، فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله، أنا من أهل النار، حدث عمل وجلس في أهلي حزينا، ففقده رسول الله، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله ما لك؟ قال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي، فوق صوت النبي، وأجهر له بالقول، حدث عمل، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. معاني عالية جدا الصحابة كانوا عايشينها، عالية جدا جدا. يعني شوف لما تبقى تعرف في واحد في وسطنا كده، ها من أهل الجنة، رسول الله من أهل الجنة، وتنظر بقى إلى تواضعه واستمراره في العمل واستمراره في العبادة، كأنه ما سمعش الكلمة دي، وأنت عارف أنه من أهل الجنة. تعرف لو إحنا كنا عملنا له مقام وأشركنا بالله عز وجل وحملنا له شغلان. وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو ثابت ابن ثابت ابن قيس بن شماس حدثني عمي إسماعيل عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، قال قعد ثابت رضي الله عنه في الطريق يبكي، قال فمر به عاصم بن عدي، ده بيحكي لك القصة قبل ما يروح بيته، فقال ما يبكيك يا ثابت؟ قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت، صيت يعني صوتي عالي، صيت رفيع الصوت، يقول في المؤذن أن يكون صيتا يعني صوته يجي. قال فمضى عاصم بن عدي إلى رسول الله، قال وغلبه البكاء، ده اللي هو مين؟ ثابت. فأتى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها إذا دخلت بيتي إذا دخلت بيت فرشي فشدي علي الضبة بمسمار، فضربته بمسمار. قال أنا أدخل غرفة بتاعتي والمكان بتاعي، أما أدخل هاتي ضبة وبمسمار وقفين علي، أنا مش خارج تنهاية. فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه وقال لا أخرج، عطفه يعني إيه؟ تنام، وقال لا أخرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عني رسول الله. وأتى عاصم رضي الله عنه رسول الله فأخبره خبر، فقال اذهب فادعه لي. فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده، راح له المكان شافه قاعد فيه حزين، فلم يجد، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقال اكسر الضبة. بينادي يقول له تعالى الرسول عايزك، قال له طب اكسر الضبة، مفهوم من بره زوجته اللي أفرت عليه. قال فخرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما يبكيك يا ثابت؟ قال أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ في أحلى من كده؟ طول عمر تعيش حميدا وطول عمر مع الحمد مع الخير وتموت شهيدا، آخر حاجة هيبقى موت في شهادة وتدخل الجنة؟ يا رب اجعلنا أهلا لهذا. قال رضيت ببشر الله ورسوله ولا أرفع صوتي أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي اللي جابت له البشارة، يبقى استمسك بها زيادة. فأنزل الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. في آيات كانت تنزل عشان نختبر الناس مين هيمتثل. تسمع الآية، الآية لما سمعتها اليوم باختبار لك في الموقف ده. خلي بالك ما شاء الله كان وما لم يشأ لن يكن أبدا، هو هيكون ما أراد الله، بس مر الموضوع ده عشان أنت تختار، عشان أنت تبتلى. والمعنى ده يريد تفهمه دايما، جف القلم بما هو كائن لن تقوم الساعة. احنا مأمورين بالأخذ بالأسباب مش كده؟ صح ولا كان ده غلط؟ ده هو ده التوكل، ده يحطوه بند من بنود التوكل انك تأخذ بالأسباب. لكن الأسباب اللي بتأخذ بها الأسباب الشرعية. ولولا أن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب والله ما أخذت بسبب. خلاص الأمر بيده هو، يفعل ما يشاء. أنا بتحرك لي وبعمل لي. وده مفهوم الفرموية والجماعة اللي بيأخذوا بالتواكل وعدم التوكل، هو كده. ده مفهوم صحيح لو ما كانش ربنا أمر بسواه. تعال تاني الكلام ده مهم جدا. الأمر كله بيد من؟ هل يكون شيء إلا إذا أذن؟ فالعقل يقول لك إيه؟ يبقى أنا بتحرك ليه؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ ما إحنا بنعمل ليه؟ ده فهم ناس عقلاء الصحابة. ما إحنا بنشتغل ليه بقى؟ خلاص قدام الأمر قد قدر ونفذ ودق القلم، إحنا بنشتغل ليه؟ مش ده اللي بيخطر ببال كثير من الناس اللي ما بيؤمنوش بالقدر؟ صح؟ نقول له لا، الجزئية دي صح، إن فعلا لن يكون إلا ما شاء الله، بس الله سبحانه وتعالى الذي يعلم وأنت لا تعلم يقول لك اعمل. وعشان كده لو تسلسلت مع من يتكلم في القدر مش هتوصل لحاجة. انت عارف توصل امتى؟ لما تقول له ده أمر الله، هتسلم ولا مش هتسلم؟ وهو ده الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا لما قال إمام أحمد القدر قال علم الله السابق. هتكلم في إيه؟ علم السابق هتكلم فيه ولا هنكر علم الله السابق؟ ده علم الله السابق، لكن أنا لي الأمر الشرعي مش لي الأمر الكوني القادر. الأمر الشرعي اعمله. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر ما خلق له. فاجتهد الصحابة في العمل. ليه؟ لأن الرسول على أعماله، لأن ربنا على أعماله. فهذا مفهوم صحيح، هذا مفهوم صحيح. وبالتالي يا أخواني لما تيجي أنت تفكر في أسباب لمصلحة في الدنيا أو مصلحة في الآخرة أو لمصلحة الدعوة، اعلم أنه لن يكون إلا ما أراد الله. الله يعني نوقف ما نشتغلش؟ وهو بعض الجهل يقول لك يعني ما لا تقصده بقى نعمل ايه بقى نوع بقى ما نشتغلش؟ لا، اشتغل بس في الامر اللي ربنا شرعه. ولو ما كانش ربنا قال اشتغل واعمله ما كنتش هشتغل، والامر بيد وانا ما عملتش حاجه خالص الا ما اجراني فيه وقدره لي، وانا لي نفسي ماشي كده زي ما بيقولوا الجبريه بقى كالريشه في مهب الريح وكذا مش عارف ايه. لكن ده احنا عندنا ايات بتامرنا بالعمل الشرعي بأخذ بالسبب الذي شرعه الله. والأصل عندنا إن الأمر بيده، هو ده الأصل. إحنا العقيدة اللي عندنا إيمان بالقدر، ويأتي العمل بعد ذلك تباعا للأمر باتباع ما جاء به الرسول. فإن ظهر لي ما جاء به الرسول لازلت وأنا لسه عندي الاعتقاد أنه سيكون ما شاء الله. يعني ممكن أعمل العمل واخد بالسبب وما يكونش اللي انا عملت له العمل ولا السبب الاخر، لان الاصل عندي انه لن يكون الا ما شاء الله. ما العمل دوت ايه؟ لان ربنا قال لي اعمل بس مش عشان انا هغير. لا، انت بتغيرش، لم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت اذ رميت ولكن الله يأصل عندهم القص عشان ما يجيش حد يفتكر انه بقوته وبإعداده وبحنكة رسول الله في الحرب ومش عارف ايه، فضلا عن ان تقول الشيخ فلان او الاستاذ فلان، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجع الامور ويبقى مردها عندك في قلبك كاعتقاد الى الله. ثم ايه بقى الشغل دوت؟ لان الله امر بهذا العمل. وعشان كده لما اجي اعترض عليك اقول لك هو ربنا امرك بكده؟ هو الرسول قال كده؟ تقول لا بس، اقول لك لا بس. نرجع بقى للاصل ان ما شاء الله سيكون وما لم يشاء لن يكن، واحنا ما عندناش غير احنا نلتزم بالاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى. هذا ما كان. ياتي بعد ذلك الفتح. خلاص بقى انا ده اللي فهمه قيس بن ثابت بن قيس بن شماس. يا ترى اجتهاده كان صح ان الايه نزلت فيه وان هو من اهل النار؟ ها؟ لا مش كده خالص، لا الايه نزلت فيه ولا هو من اهل النار. عكس كده كمان، الايه ما نزلتش فيه اصلا. خلي بالك، ولا هو من اهل النار، ده هو من اهل الجنه وسيعيش حميدا ويموت ويقتل شهيدا ويدخل الجنه. لكن انا النص بيقول كده وانا صفتي متفقه مع هذا النص، انا النص لا عشان سمي التقوى اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هو ده كان اختبار وامتحان لهم، فنعطيهم التقي ومن غير التقي، من العبد لله ولرسول او متبع لرسوله، فعبد لله ومتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومين اللي بيخرج عن الموضوع ده؟ في المسائل القدرية ستكون رغم أنوف كل أحد، ومن هؤلاء ومن هؤلاء حتى لا تجري فيهم أقدار الله. ده شوية أفراد على ذرات من التراب اسمها الكرة الأرضية في وسط ملكوت. انت تتكلم في تفسير جزئين العبودية لله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمال. لا تجهروا له بالقول، يعني إذا كلمتموه كما تعتادونه من الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضا. فأمرهم الله بتجهيل نبيه وأن يغضوا أصواتهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار. قيل المراد بقوله ولا تجهروا له بالقول، لا تقولوا يا محمد ويا أحمد، ده معنى ثاني. فلا تجهروا من الجهر رفع الصوت، وقيل لا تجهروا له بالقول يا محمد يا أحمد، ولكن يا نبي، يا نبي الله يا رسول الله، توقيرا له. وفيها آثار. وليس المراد برفع الصوت وبالجهل بالقول هو ما يقع على طريقة الاستخفاف. ركز بقى التعليق ده من الإمام الشوكاني. ليس المراد برفع الصوت، لا ترفعوا أصواتكم، لا تجهروا له بالقول، ما يقع على طريق الاستخفاف. ما هو ممكن واحد يرفع صوته ويجهر استخفاف، ايه ايه حيلك تقول ايه، يرفع صوته استخفافا بكلام الاصل، انت شايف ازاي يعني دي استخفاف دي؟ لا، قال لك مش ده المنهي عنه، فان ذلك كفر. فلو كان استخفاف يبقى كفر. لو كنت بتتكلم استخفافا بقال رسول الله وانت وقعت في مصيبه المصائب انت خرجت من المله. ركزوا في الحته دي. ها؟ وانما المراد ان يكون الصوت في نفسه غير مناسب لما يقع في مواقف من مواقف من يجب تعظيمه وتوقيره. الموقف ده يجب تعظيم الرسول وتوقيره، وانتوا ما اديتوش المعنى ده وربنا بيأدبكم بيه. مش اللي بيتكلم ومستخف بكلام النبي، لا، ده الاستخفاف بالنبي كفر، او الاستخفاف بكلام النبي كفر. دي مصيبه، دي مصيبه. ليه مصيبه؟ تيجي اليوم ممكن تقول لواحد قرأ هنرجع تاني بقى ونقول قال رسول الله، اهلا وسهلا، كفرت. هنرجع تاني ونقول قال رسول الله، نرجع تاني وترجع مالينا غيره. ده استخفاف. الطريقه اللي انا اتكلمت بيها ديت نقلا عن هذا القائل، ده استخفاف. ده محتاجين احنا اهل الحل والعقد كده بيقعدوا مع راجل ده ويفهموا هو مسلم ولا مش مسلم. احنا ما نحكمش على الناس. محتاجين اهل الحل والعقد كده بقى العلماء المجتهدين يقعدوا يشوفوا الموضوع ده. في استخفاف هنرجع تاني القارة سوء المرة ترجع ليه؟ ما انت عايز ترجع ليه؟ جنزعتهم شايف فرضوه الى الله والرسول، ولا انت خلاص عشت موضوع انك هتعرضه على الشعب والشعب هيستفتي، تكون رجعت تاني هترجع للكفر والديمقراطية، ده مصيبة. وهو دي المفاسد اللي بنقول عليها، ان اعتقاد الناس هيبقى اعتقاد خاطئ، هنرجع تاني لاعتقادات باطلة، هنرجع تاني للجاهلية الاولى، هنرجع تاني نستخف بكلام النبي، هنستخف بالشرع والدين، هنستخف باقوال العلماء ورث الانبياء، ونأخذ ما شئنا وندعو ما شئنا، نرجع تاني للجاهلية والظلام بعد ان اخرجنا الله منه. الحاصل ان النهي هنا وقع في هذه الآية اولا عن التقدم بين يديه بما لا يأذن به من الكلام، كلمش ولا كلمة العهد اللي اخذت عليكم الا قال الله فلا استخضار، ده بكتاب الشرع والدين. الثاني النهي عن رفع الصوت البالغ الى حد يكون فوق صوته، سواء كان في خطابه او في خطاب غيره، رفع الصوت البالغ الى حد يكون فوق ايه؟ صوته، سواء كان في خطابه او في خطابه يعني يخطب غيره النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ترك الجفاء في مخاطبته ولزوم الادب في مجاورته، لان المقاوله من القول المجهوره انما تكون بين الاكفاء الذين ليس لبعضهم على بعض مزيه توجب احترامه وتوقيره. مثلا وانت مع بعض وبتاع في سن واحد وزملاء مهنه وزملاء اتكلم براحتك وارفع وعلي ووطي، لكن في حد اعلى منك وطي صوتك. عايز انبهكم تنبيه ربنا يعلمنا واياكم هذا ويذكرنا اياه. يا اخوانا احنا عشنا في عصور لا تحكم بما انزل الله، لا تحكم بما انزل الله، وكان القانون الفرنسي القانون الانجليزي ولا يزال لحظه بكره القانون الفرنسي والقانون الانجليزي والقانون الهندي اي حاجه غير شرر. احنا بنحذر الشباب من صحبه السوء. ليه بنحذرهم من صحبه السوء؟ يقول لك عشان ما تاخدش من اخلاقي وتلطخ بهذا السوء. لا مش عشان كده وبس، علشان بتعتقد لما انت بتترك السوء ده ان انت على شيء، انت لسه مش على شيء، انت تركت السوء لكن لسه انت على خط السفر، انت ما نزلتش ناقص واحد ولا ناقص اثنين ولا ناقص ثلاثه، انت لا شربت سيجاره ولا وقفت مع بيت ولا عملت كل الكلام ده، ما عملتوش، انت ما نزلتش، لكن انت واقف فين دلوقتي؟ على خط السفر، انت لسه ما تقدمتش. فممكن انت ما تصليش او تصلي فرض وتسيب فرض، فيبقى انت طلعت ايه؟ واحد. فيبقى انت شايف نفسك حاجه كبيره جدا لانك بتقارن بناقص 15 وناقص 20. احنا كنا عايشين في عصر ولا زلنا ما بيحكمش بما انزل الله، فكنا نقول هنحكم بما انزل الله وكذا، فاحنا واقفين على خط السن. كنا نقول ده انا هلتحي، ده انا هعمل كذا، انا حاسس ان انا حاجه كبيره، فاحنا بدانا نحس ان احنا حاجه كبيره، لاننا ما بنعملش الكفر ده. خلي بالكم ما بنعملش الكفر ده، لكن انا عايزك تقيس حالك على الاصل اللي ربنا هيقيسنا عليه. ما هو مش في ميزان للصحابه وميزان للتابعين وميزان لنا احنا والاجيال اللي بعدنا؟ هو الميزان واحد. الميزان اللي ربنا هيوزن بيه البشر هيتوزن بيه اللي كانوا مع نوح عليه السلام، واللي كانوا مع ابراهيم، واللي كانوا مع موسى، اللي مع عيسى، اللي مع محمد اصحابه، التابعين، تابع التابعين، الاجيال اللي ربنا يعلم بها اللي بعد كده اللي احنا منها. نفس الميزان. ترعب خوف. يعني انا هتوزن نفسي ازاي توزن ابو بكر؟ انا هبقى ده انا ضيع. انا فين في ابو بكر ولا فين في عمر ولا فين في الصحابه ولا فين؟ هو نفس الميزان. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر السابقين، سابقون السابقون اولئك المقربون، قال ثلة من الاولين و بنفس الميزان وقليل من الاخرين. فالطبيعي الطبيعي انك هتلاقي كثره ثلة من الاولين. كل واحد ينزل ورسول ما بين ظهورهم وهتلاقي قلة قليلة جدا من الايه؟ لكن فيه، لكن فيه ايه يقول لك ايه؟ لكن موجودين. ربنا سبحانه وتعالى ما اخلاش العصور المتاخرة من وجود سابقين. بحيلك همتك يلا. عشان كده بقول شوف كانوا بيعملوا ايه الثلة دي عشان تبقى انت من القلة اللي اتبعتهم. وما بدلوا تبديلا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا هو زي ما كان الاوائل عليه هو عليه وناسب وعضل النواجذ على سنته وسنة أصحابه. ناس دين وزنان رغم ان التيار شديد، يعني مش بيشيل جيله بالسنان، ده بيقطع في جلده، بيقطع في لحمه، بينزل دم، لكن لا بس ما موتش. اجرح واتخبط خبطة 82، لكن تكون الروح هناك في الجنة. نحن ده لازم تعيشوه كويس جدا في وسط. وبالتالي عشان عشنا احنا في عصور بقى ولا زلنا ما بتحكمش ما انزل الله، وبالتالي اصبحنا لما نفرط في حاجه مما انزل الله مش حاسين. يا سيدي احنا فين الكفر فين؟ فبتحس انك حاجه وانك ما غلطتش غلطه كبيره. لا ارجع وقيس نفسك بالميزان. كان ينفع الكلام ده يحصل من الصحابه؟ كان ينفع الكلام ده يحصل من السلف؟ وقف بقى واسال نفسك. عمر موجود كان يعمل كده؟ كان يتنازل التنازل دوت؟ هنشوف. مش هنقدر نجيب عمر، لكن نقدر نقرا السيره ونشوف كانوا بيعملوا ايه. شوف كانوا بيعملوا ايه؟ ايه المواقف اللي يقفوا فيها؟ هم شافوا انه كون ربنا خلقه صوته عالي يبقى الايه نازله عليه. والله لو انا مكانه خليت ربنا وانا صوتي عالي وانا برفع صوتي، انا قصدي ارفع صوتي على النبي؟ لا طبعا، انا صوت عالي انا حنجرتي فيها 10 درجة ودايما ما اعرفش اجيبها غير بالنظرة العالية، غير كده صوتي مش هيطلع خالص. كنت هديها 100,000 تحليل، واحنا شاطرين في التحليلات والتأويلات. واسهل حاجة على فكرة، اسهل حاجة انك تأول نص، اسهل حاجة، لكن الصعب انك تمسك بالنص رغم انه مخالف لهواك او لواقع انت شايف، هو ده الصعب. لكن توجد تأويل للنص اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي، تخيلوا قدروا يأولوا كثير من النصوص عشان تمشي مع الإعجاز اللي هم اكتشفوه. أول النصوص غيروا النص، غيروا مش غيروا حروف، غيروا معانيه، وقدروا يجدوا سبيلا لذلك بقصد أو بغير قصد، تمشي حميات الناس. لكن الفيصل في كده هو إيه؟ العلم. يعني كان ده كله غلط وعايز تغلطه كان صح، واحنا شفنا بعينينا زي ما بيقول الفيروس كذا والبكتيريا كذا ومش عارف الفلك كذا والكون كذا. بس النص ده مش معناه كده. ربنا انزله عربي عشان افهمه باللغه العربيه، اللغه العربيه ما تقولش كده ابدا. قول لي الكلام اللي دي تدل على كده. بس احنا شفنا اشفت قول اللي انت شفته، لكن ما تلصقش هذا الكلام للنص. فسهل جدا انك تأول النص، سهل جدا انك تأول النص، لكن صعب جدا انك تستمسك بالنص اللي ظهر لك مخالفا لهواك. فالتذكره اللي حبيت اذكركم بيها ان وجودنا في عصور تحكم بالكفر وسائد فيها قوانين الكفر ومحاكمها غير شرعيه وتقضي بالكفر ما يخلكش تنسى الاصل بتاعك في قضيه حكم ما انزل الله، في خاصه نفسك في صغير الامر والكبير، علشان ما تبقاش زيهم من حيث لا تدري. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. ربنا في سوره محمد زي ما خدنا يقول ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وامن لهم. عملوا يا رب؟ قال ذلك بانهم قالوا اسم الشعر، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الامر. ايه ده؟ يعذبوا ويبقوا منافقين والكلام ده كله؟ هو شرع ربنا هزار ولعب ولا ايه؟ ربنا مش هزار ولا لعب، انه لقول فصل وما هو بالهزل. هو كده وربنا فصل وقضى في المساله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو كده ده كده كتير هيسيبوك وكده الطريق هينفض، تنفض كلها. الله غني عن العالمين، ما غيرش في دين، ما غيرش في شرع. التأثيلة دي هي الدين إذا صح اللفظ. التحجر ده هو الدين، عشان ما حد يقول لك متحجرين ومتشددين، لدرجة إن إحنا عشنا وصدقنا إن إحنا متحجرين ومتشددين ومتطرفين. هذه المصيبة اللي ولكن نقع فيها، إن من كثر الإعلام الإعلام الإعلام إحنا مش مصدقين، لكن اتأثرنا جوانا. بقيت عشان تجهر بالحق وتقول حق حاسس في صعوبة، ما أصل أنا متشدد، أصل أنا هتكون متحجر، فبقيت بتيجي تكلم ابنك ابنك وعمال تحسس زي ما تكون يعني هتقول الحاجة الغلط وأنت هتقول الصح، ودي مش مخالفة للحكمة، فبقيت معتقد إن لما تقولها كده هتبقى مخالفة للحكمة. فاهمين كلامي؟ بقيت معتقد انك متشدد، وانك لما هتقول لابنك كده ولما ابنك ما يسمعش شوف اهو طريقتك، طريقتك ما قلت حاجه، ده انا بقول خلاص رسول الله وبكلم ابني بصوت واطي كانه هو الاب وانا الابن. يقول لك هو ما عملش ولا ان شاء الله ما عنه عمل، لا هو ولا اللي خلفوه. ايه المشكله؟ هو احسن من ابن نوح؟ فمن شاء فاليوم ومن شاء فاليوم. انا قلت له بطريقه لطيفه وطريقه ظريفه وخدته وفسحته لاخر، فاقول له قال رسول الله، ما هو ده الدين. بس كده ممكن يصد ولا له اقولها له ايه؟ اقول له ايه؟ فاصبحنا محتاجين في ظننا الخاطئ واعتقادنا الباطل ان احنا محتاجين طرق تربويه حديثه عشان نوصل للاولاد. وعشنا الدور ده، وعشنا الدور ده. لا لا، الموضوع ابسط من كده واسهل من كده. مش هنصب مش هنعمل، ولكن سنبلغ. واليؤمن يؤمن وليكفر يكفر. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله عز وجل تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. هيكون ده سبب في اعمالكم ما تحبط او تحبط، اي لا تفعلوا الجهر فإنه يؤدي إلى الحبوط. هذه العلة يصح أن تكون علة للنهي، أي نهاكم الله عن الجهر خشية أن تحبط، كراهة أن تحبط، أو علة للمنهي لا تفعلوا فيحبط. يبقى يا علة للنهي يا علة للمنهي نفسه هو الجهر بالقول. وأنتم لا تشعرون. أو تفتكر هتجيلك رؤية كده حبط عملك أبشر، ها؟ ولا هينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويطل عليك ويقولك خلاص انت كده ضعت انت من أهل النار؟ مش هيحصل الكلام ده. فكان من كلمة لا نلقي لها بالا هتهوي بنا في النار 70 خريفا رضينا بقى ليلة. لا يلقي لها بالا مش دماغه، ده مش مجرد لنا. وأنتم لا تشعرون، ليس المراد وأنتم لا تشعرون يجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، لا. فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختيار الإيمان، لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم، ولكن ضيعت نفسك في أعمال، أحبطت أعمال. واضح إخواني؟ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فقال أتدريان أين أنتما؟ ده تعرفين أنتوا فين؟ كانوا فين هما؟ مسجد النبي مات خلاص، الذي اختلفت عمر. أتدريان أين أنتما؟ وصلوا من أين أنتم؟ أنتم مين؟ قال من أهل الطائف. فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. حذرهم بالجهل، هم مش عارفين نظام عمر والقانون اللي احنا مطبقينه في مسجد النبي. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. الصحابه فهموا منها لا في حياتي ولا بعد مماتي. تفاش الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قال رسول الله اسمعوا ونخطب اصوات ما خلاص. المكان نفس الكلام ياخد الحب. نفس المكان ياخد الحب. ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اين انتما؟ انتوا مش عارفين انكم في مسجد النبي. تاريخ يا اخوان اللي بيروحوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الامر يتعلق بهم. صوتك ما يرتفعش. هو الاصل ان اصوات ترتفعش في المسجد، لكن بتقع في مصيبه اكبر من رفع الاصوات في المسجد، رفع الاصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم رغب في امتثال ما امر الله به، رهبهم من عام رفع الصوت ورغبهم في خفض الصوت. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، كلمه غض في اي شيء يعني نقص، ينقص من كل شيء، وغيض الماء يعني نقص، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني امتحن، قيل يعني أخلص قلوبهم للتقوى. انتوا عارفين يمتحن الذهب أو يمتحن الذهب بالنار، نحطه على النار عشان نطلع الشوائب ويبقى ذهب ايه صافي خالص، ونخرج الجيد من الرديء ويسقط الخبيث. أولئك الذين امتحنهم الله أو امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال الأخطش يعني اختصها للتقوى، خلصها من كل شيء وخلى التقوى هي اللي مليها. ادعي ربنا أن يمتحن قلبك للتقوى بهذا المعنى. قلوبنا فيها حاجات كتير قوي، فادعي ربنا أن يخلصك من كل حاجة ويبقى اللي مالي قلبك فعلا هو تقوى الله، هو الخوف من ربنا هو اللي بيحركك. وقيل طهرها من كل قبيح، كلها بمعنى واحد. وقيل وسعها وسرحها، وسع قلوبهم عشان تقبل هذا الكلام ويكون في هذه التقوى. كل شيء جهدته فقد محنته، فامتحن يعني انت عارفين بقى حراره النار وكذا عشان نطلع الخبائث، فبيحصل هذا الاجتهاد او هذا الجهد. خلي بالكم عشان توصل للتقوى دي بيبقى في اختبارات متتاليه، والاختبارات دي مش سهله، واضح؟ تخليص الذهب من الشوائب مش مساله بسيطه، مش براده تحط فيه شويه ذهب ونصب بالبسبوس كده وينزل لنا ذهب خالص، لا، تبقى طاقات وصهر ودرجات حراره عاليه ونشيل الخبث ومش عارف ايه ويطلع خبث ثاني من درجه ثانيه وثالثه. هو ده اللي بيحصل في الابتلاءات، ان ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن قلبك عشان التقوى. كل ما تمتثل وتعظم النواجذ على قوله وقوله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما تزيد التقوى، تزيد التقوى الى ان يصير قلبك خالصا للتقوى، اللي هو تفسير الاخطش، اي خلصها واختصها للتقوى. قلب مفروض للتقوى، تجيبه يمين تجيبه شمال، هو حته تقوى. عارف حته التقوى دي؟ ايه تقوى على بعضه كده، تجيبه يمين مش هتجيبه اي حته تعيش غير التقوى. التقوى يعني ايه؟ الخوف من الجليل والعمل والتنزيل، هو دي التقوى. خايف من ربنا وبعمل بالامر دي سبحانه وتعالى. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. قال الامام احمد في كتاب الزهد عن مجاهد كتب الى عمر: يا امير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها افضل ام رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ انا مش في دماغي البنات ولا النسوان ولا الكلام ده خالص خالص، مش في بالي اصلا، وبالتالي ما موضوع مجاهدة نفسي عشان النساء ده مش موجود. انا مش بحب المال ومش في دماغي موضوع المال ده، وبالتالي ما جهدتش نفسي. احسن ولا لو كان فيا حب النساء وحب المال وبجاهد نفسي؟ واحد بيسال سيدنا عمر السؤال ده، فكتب عمر رضي الله عنه ان يعني برضك لما تفكر كتب عمر، هو امير المؤمنين فاضل الكلام ده؟ هو الكلام ده بتاع امير المؤمنين. يعني واحد يقول له الافضل معصيه هو احنا قاعدين في الجامع يا ابني، ده انا رئيس دوله. ما هو انت رئيس دولة عشان تقيم شرع الله ودين الله، والناس بيسألوك عن ربنا وعن المعصية وعن الشهوة. هو ده برضك عشان احنا بنبقى متخيلين مفاهيم معينة لرئيس الدولة. هو رئيس الدولة زي ما قال شيخ الاسلام، لان احنا وقت تعلمنا كل سياسة الا السياسة الشرعية لإقامة الدين وما لا يصلح الدين إلا به من أمر الدنيا. حاجات الدنيا اللي مهمة جدا برضك عشان نقيم الدين. دي وظيفة أمير المؤمنين. طب وأي حاجة زيادة؟ عمل متنزهات وعمل مش عارف إيه وعمل إيه؟ قال لك فتلك رفاهية. دي حاجة زيادة نعملها نقول له شكرا شكرا. بارك الله فيك. إحنا نقصد الأول. إيه السياسة الشرعية في الإسلام أو لغيره. وشوف إيه وظائف أمير المؤمنين. عشان لما نقدم بس البرنامج الانتخابي نقدمه شرعي. ما نقدموش باللي يوافق التيار. لا عايزين برنامج انتخابي شرعي. انا بتكلم في سياسه شرعيه. ولا احنا عايزين سياسه غير السياسه الشرعيه؟ لا احنا عايزين سياسه شرعيه. ده هنقول دين وشرع ربنا. خلاص قدم برنامج شرعي. مش هيقدر شايف ليه ولا مش شايف ليه. لكن هو ده البرنامج الشرعي. هو ده برنامجنا. هو دي عقيدتنا. هو رسولنا بيقول كده واحنا ما بنرفعش اصواتنا فوق صوت النبي. هو بيقول كده. بيقول ان عايزين نتولى علشان نقيم شرع الله عشان تبقى كلمه الله العليا. طب يعني الثانيه والاحزاب الثانيه مفيش حاجه اسمها احزاب ثانيه يا ابني. احزاب ثانيه ايه يعني؟ الرئاسه لو عايزه تعمل لها حزب ما تعملهاش؟ لا طبعا رئاسه انت بتهزر. تقول له كده يقول ازاي؟ لكن تقول له طبعا الرئاسات دول ده فن واحنا لازم نحترم الفن. بتهزر ولا بتنايع الدين؟ طيب والخمرة والكلام ده؟ لا يا والله دي حرية شخصية. ليش لو خاوت شربش خمرة الدين يقول لا طبعا. لكن دي حرية شخصية. شربها في بيته وشربها في الليل بالأزرق هو حر. كلام كبائر خلي بالك. طب والنصارى يعملوا ايه النصارى؟ نصارى ايه؟ النصارى دولة حاجة من اثنين. يسلموا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني هتدفعوه فلوس؟ طب ما هيقعدوا في البلد وهيعملوا كذا. امال هيقعدوا بتاع ايه ده؟ يا مسلمين يا مش مسلمين. مش مسلمين بيعطوا الجزيه وبيعطوها عن يد وهم صاغرون. ما يبعتهاش مع حد. ما يبعتهاش مع السواق يجي بنفسه ويقف في الطابور ويدفعها. عشان نفهم احنا ان ده غلط ويفهم النصارى ان هم غلط. ما يفهمش الناس ان ممكن يكون النصارى صح. ما هو عادي بقى. يعني كده هتأذوا النصارى بقى لا ابدا. فعلينا الرسول قال اللي يؤذي ذميا فقد اذان. ده رسول مات ودرعه مرهون عند يهودي. اقول بقى النصوص دي. النصوص دي لها مكانها. مش هجيب النصوص دي واحطها في العقيده. يا اخوانا احنا يعني احنا مش عارف انه ده مين ولا علشان مين. ما ربنا غني ودينه غني. نبدا نقول بقى النصارى دول كذا طب والولاد بتوع الفيسبوك دول اللي عملوا الثورة مسلمين؟ خلاص عصاة بيعملوا حدود. يعني ايه؟ يعني يزني ياخد البيت ويروح شقة وعادي خالص دي حرية شخصية؟ لا ده الكلام ده في حد عندنا. طب ما تجيبش سيرة الحدود دلوقتي ده هيقولوا عليكم حدود. ديننا بيقول كده. ديننا بيقول كده. وانا هغير ديني. ديننا بيقول كده. بيقول في حدود انه بيتجاوز الحدود. بيقول في ادب. لكن احنا عشان خدنا ان احنا شايفين ان بابنا ماشي عريانة وخدنا على الاستاذ فلان الرجل المحترم واقف يتكلم مع الموظفة ويضحك معاها وخدنا ان احنا فرشين طعمية وفول وقعد الموظفة مرات الحج فلان والحج مرات الحج فلان والاستاذ ابو دقن قاعدين ياكلوا مع بعض افطار فبقى الغلط عندنا مستساغ. لا رئيس المصلحة ده منكر دي كبيرة واقعين فيها. ناقص ايه؟ ناقص تقول له امبارح في الفراش زوجي عمل كذا وهو لا عمل كذا؟ بيحصل. بيحصل. بيحصل. وسالوا من يستفتوا وادي لهم الفتاوى والبلاوي الزرقاء كلها معروضه عليهم. فاحنا يا اخوانا عشان نشأنا في في في في زفت وقطران فبنعتقد ان الجهر بالتوحيد التوحيد مش وقته. لا هو كده. ملكت الرساله اللي بيتكلم فيها الى اخوات الحجاب. قالوا ده انت دكتور في الجامعه وعاملها للبنات في الجامعه. ما تتكلمش عن نقاط ازاي؟ روحت كاتب في اول صفحه ده الكلام ده من 10 سنين مش بعد الثوره. ده ايام القهر. مش بقول افتخر بقول من باب التحديث بالصواب اللي اراه. واني اخاطبك كمسلم وقد قالوا لي لا تحدثها بغطاء الوجه فقلت اداهرها اضحك عليها ودخلها النار. يا ابنتي أخاطبك بأنك مسلم. دين الله كذا وكذا وكذا. والأئمة اللي شرحوا الدين بيقولوا كذا وكذا وكذا. وأنا بخاطب الإيمان اللي في قلب. قليل أو كثير. أنت ممكن تكوني أحسن من أحسن الأئمة. أنا أعرف أن قلبك من التقوى إيه. لكن التقوى تستلزم مني كذا. إذا استلزم مني كذا. إذا غيرت بعض المنكر شلت المكياج جزاك الله خير. لكن عرفت مش هو ده الدين. لسه الدين حاجة أعلى من كده. وانا استحس فيك انك تبقى اعلى من كده. ما توقفيش عند الحد الادنى. تدرج زي ما انت عايز. لكن الحق لازم يتبقى عارفاك. لازم تبقى عارفة انها واخدة 3/10. لازم الطالب مش لغنى دي من المنهج ودي مش الامتحان. مش الامتحان. لازم يبقى عارف انه هو 3/10. لكن طلع الدكتور فلان وهو 3/10. وطلع الباشمهندس فلان وهو 3/10. وهو فاكر انه اول الدفعة. بالأسئلة للذهاب فكنا وجدنا فوضى غلط ما يخليناش نفكر هو الصح ايه. لان الميزان اللي ربنا هيوزننا بيه مش بيختلف. ميزان واحد. هو اللي هيحاسب بيه الاولين وهيحاسب بيه الاخرين. رجل ده بمناسبة ذكر امير المؤمنين الصحابة بيسألوه كده. الرجل بيسأله او التابعين بيسألوا بسؤال زي ده وهو أمير المؤمنين. ما هي دي وظيفة أمير المؤمنين. إحنا بس متايهين. يعني أمير المؤمنين يسألوه زي ما الرسول قالوا الأعمى وبيسألوا بسؤال عادي من الشر. وكان بيتكلم في أسئلة سياسية فبرضك قال له لا جاوب الراجل. إن دي وظيفة. قال إن الذين عمر بيرد ككباء. يعني كان المكتوب اللي قاله بيرد المكتوب. أمير المؤمنين رئيس الدولة. مش دولة وفي دول تانية إسلامية. لا ده هي كانت دولة واحدة. ورئيس الدول دي كلها او الدولة الكبيرة ديت بيكتب ان الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. الله قال لك هو ده الاختبار. ولقد همت به وهم. لكن لو كان يوسف ما عندوش شهوة مش في دماغه موضوع النسوان ده خلاص. ايه اللي عمله يوسف ده؟ ما هو ربنا خلقه ما بيحبش كده وعشان ما بيحبش كده ومش طبيعته. لكن اللي فيه الامر ده وبيجاهد نفسه هو ده اللي ربنا امتحن قلبه للتقوى. المعنى ده يستحق ان امير المؤمنين يرد ويكتب. امير المؤمنين عنده وقت. ده فيه جيوش وفيه كفار وفيه وزراء وسفراء. ولا انتوا فاكرين امير المؤمنين ده مش زي رئيس الدوله دلوقتي؟ لا ده كان موضوع اكبر من كده. ورغم هذا لان هو ده الدين. هو ده اللي بينتصر بيه. فبيعلم الشباب ان يا شاب لو كان عندك شهوة وفيك الكلام دوت ده ربنا بيمتحنك وبيختبر قلبك. فلو امتنعت وانت فيك الشهوة ديت يبقى ربنا خلصك وما حصل. فالتقوى هبة من الله عز وجل. نسأل الله ان يهبنا التقوى. يختار الله لها القلوب بعد امتحان واختبار. يعني التقوى فضل من الله. اللهم اجعلنا من المتقين. بيختبر ربنا تعالى ويختار لها قلوبا بس بعد ايه؟ بعد اختبار. بعد تخليص من شوائب. بعد تمحيص من عوائق. في حاجات كتير قوي بتنزعج. الرأي والمجتمع والعرف والعادة والتقليد والناس والاكترية. حاجات كتير جدا هتشد في قلبك. كل ما بتخلص من حاجة من ديت يبقى التقوى ايه؟ تلاقي مكان في قلبك. تكبر تكبر تكبر. خلاص؟ يرد الله قلوب عباده المختارين ويعدها للأمر العظيم. أختم كلامي بقصة طالوت وجالوت. إيه؟ خرج طلب بنو إسرائيل من بعد موسى أن يجعل لهم إيه؟ ملك عشان نقاتل. فاختار الله عز وجل لهم طالوت ملك. دور اختبار. ده اللي هيمثلنا. ده اللي هيقودنا. لا يعني لا من صبت كذا ولا من صبت كذا. صبت بتاع النبوة وصبت بتاع الملك. لا ده ولا ده. قال لهم ربنا اللي اختار. فكان ده اول اختبار. ناس كتير سقطوا في الاختبار ده. وما خرجوش معاه. جه الاختبار التاني. قال لهم هتمروا بنهر. لو جاءت تفكر في التاريخ. طب يعني نهر دي خلاص ما رايحين يقتلوا بعد ما. لا. لا لا لا لا. ما هو ربنا سبحانه على قادر ان يهلك العدو اللي كان طرفهم امامهم. ها؟ ويقتل جالوت وجنده. لا، المقصود المؤمنين دولت يتغربلوا، يمروا بنهر يقول لهم لا يشرب منه مش تابع إلا من اغترق غرفة بيها من رحمة الله، حد يشرب منه، اللي هيشرب يبقى مش تبعنا ما يجيش معنا الجيش. ده انت تمثل حاجه الجندي، انا تمثل حاجه الجندي مستمسك بقال الله وقال رسول الله، هلم الاسلام مش محتاج كده، احنا هلم اي غثاء كغثاء السيل مش هيحصل بيهم نصر، يوم حنين وما حصلش بيهم نصر، لازم في تنقيه. ولا احنا رجعنا عن اصلنا كمان التخليه قبل التحليه، ولا ده كمان سبناه؟ لازم التخليه، لازم تطلع الخبر، لازم تطلع الشوائب. قال لهم اللي هيشرب منه الناس في سفر طويل وعطش، ان ربنا قال كده. طب ايه الحكمه؟ احنا لما نشرب نتقوى على جهاد العدو، يبقى بقول لك ربنا قال كده. هو احنا بنتكلم رايي ورايك، انا بقول لك ربنا قال كده، ربنا قال ما تشربوش منه، اقصاك واخرتك تغترب غرب شاربوا منه الا بالسلامه. معلش يعني سامحوني، في 60 ده هو قليل اللي سمع الكلام، فشربوا منه كلهم الا قليلا منه. طب ما هو يا طالوت كده الجد اللي معاك ما يقدوش حشرات الالاف اللي هتقابلك ولا مئات الالاف، شايف العدد كام بتاع الكفار؟ بس بعشرات الالاف 30,000 حاجه كبيره يعني. وصلوا لقوا نفسهم قله. خلي بالك، لا لسه 300 لسه، خلي نفسهم قله. قصد الجيش ده ان لنا ان نقاتل جالوت واحنا بالعدد ده وهو بالعدد ده، نتيجه الاختبارات يا سيدي، الاختبارات بتاعتك العدد ده ده، فناس رجعت ده طبعا، وبقي عده كعده اهل بلد بس ناجحين اوائل، ندخل كل اختبارات، اختبارات الملك ما قالوش ان يكون له الملك عليه، ده ربنا اختار خلاص خلص الموضوع. اثنين، اختبارات الشهوه، شهوه اكل وشرب، لا اختبار بقى في النفس، عددنا قليل وهم كتير وهيبتدونا، لا انجح في الاختبار ده. بقي فئه قليله تقول كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، فهزموهم باذن الله، وقتل داود جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة. الآيات وانت حافظينها من سورة البقرة، سنة ربنا ما بتتغيرش، هو اللي حصل معاهم بيحصل دايما. ولما الصحابة جم وفكروا هيتكلموا بقى بالمفهوم الثاني، مفهوم الكثرة، ربنا خلاهم ينهزوا في أول غزوة حنين، وما ثبتش غير ال 12 اللي كانوا ناجحين من بدري، مهاجرين الاوائل. يا اخوانا مفيش شيء في الدنيا بيخفنا، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، اوعى تفتكر لكثره الكفر ان ده بيعجزنا، لا بيعجز الله، لا ده لا يعجزنا. والايه دي جايه امتى؟ بعد ايه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. اوعى تفكر وانت بتفكر في التمكين والاستخلاف ان الكفار بيعجزوا الله، فتضطر انك تعمل حاجات مش صح، اوعى. لا، هو الدين كده والدين هينتصر والدين يغلب، وطالما تعلمنا هذا الدرس عمليا لكن ما اكثر الناس ينسوه، يعني القهر والحبس والقتل والصعق الكهربائي ويحور الشمس، والدين انتشر، والدين انتشر، والاسلاميين اللي موجودين النهارده هم من ايام الفلول صح، ولكن الله نصر دين وثبت وجود بقى 10 و20 و30 و40 و50% مع ان انصحكم ما تغتروش بالارقام دي، لانهم ما يجوش حاجه في اللي فروا يوم حنين، في اللي فروا مش اللي ثبتوا، ما يجوش حاجه في اللي فروا يوم حنين، عشان بس محدش يغتر بالارقام دي. فارجع تاني وشوف الذهب فين، وشوف الخلاصه فين، وشوف قال الله وقال رسوله فين، ولا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولا ترفع صوتك فوق صوت النبي، ولا تجهر له بالقول، كل الحاجات دي موجبات لإحباط الأعمال. نسأل الله يتقبل منا ومنكم أعمالنا وأن يجعلها خالصة له. وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.